السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وربنا يجوزكم يا رب، اللهم امين، وينجحكم ويوفقكم. احنا في الطريق ان شاء الله باذن الله، انا واخويا الدكتور محمد الشيخ، لايفنت هزه ارضيه ان شاء الله باذن الله. يعني انا هدي ندوه بعنوان شباب 10 ريختر، ازاي تبقى هزه ارضيه، ازاي تعملي هزه ارضيه. يعني اخوانا عشان تقدر تهز الدنيا لازم يكون الدين هزك من جواك، صح ولا لا؟ وخد بالك عشان تقدر تبقى هزه ارضيه لازم مفيش اي هزه ارضيه توقعك. الهزه الارضيه لما بتيجي بتوقع البيوت الايله للسقوط، لازم تبقي جبل، لازم تبقى جبل، مفيش فتنه توقعك، مفيش معصيه توقعك. خدوا بالكم يا شباب ان احيانا توابع الزلزال بتبقى اخطر من الزلزال. تسونامي اللي دمر الدنيا مش الزلزال، اللي دمر الدنيا توابع الزلزال. فسبحان الله العظيم، يعني انت ممكن تعمل زلزال ولكن ما تلاقيش تاثير المجهود اللي انت عملته في الدعوه او في الدين او في الحياه، ربنا ممكن يرعاه، وربنا ممكن هو اللي يبارك في المجهود بعد ما تموت انت. عشان كده عايزين ان شاء الله باذن الله الساعه 4:30 هيبقى البث بتاعي ان شاء الله باذن الله في ايفنت هزه ارضيه بعنوان شباب 10 ريختر، واخويا دكتور محمد الشيخ ان شاء الله باذن الله معانا في الايفنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم يا رب. ان شاء الله مشاهدينا على صفحة دكتور حازم وجمهورنا جميل في الفرق المختلفة، دعواتكم لنا بالتوفيق كده، ربنا يا رب يكرم. وبنشكر جدا طبعا كل الفرق اللي ربنا اكرمها وحققت حاجة بتحصل لأول مرة، يعني ممكن في يعني في دار العمل التطوعي ده في مصر ان يتجمع 5 فرق كبار في عمل واحد. 5 فرق دول مختلفين فكريا، مختلفين اداريا، مختلفين نظاميا، كل واحد ليه فكر معين وليه نظام معين وليه حاجات عاوز يجيبها وليه حاجات عاوز يعملها، ولكن الناس دي قعدت شهور تحضر مع بعض وتجتهد مع بعض، تكسر الانا، تكسر حظ النفس، كل واحد ينصهر مع اخوه، طالما ان احنا هدفنا واحد وحلمنا واحد بامه واحده، وفعلا تجمعنا هو اكبر هزه ارضيه. بشكر كل فرق المشاركه، فريق احلى شباب فضله اللي بشرف بقيادته، افضل فريق في مصر الحمد لله 3 سنوات متتاليه، فريق مايك ازهر، فريق بادل، الفريق الثاني 2016 على مصر، فريق بذور الازهر، وفريق فاي. بشكر جدا كل الفرق المشاركه، وباذن الله ان شاء الله يكون ايفنت جميل. دعواتكم ليا بالتوفيق ان شاء الله. الكلمه ان شاء الله بتاعتي بعنوان متحدين نقف، متفرقين نسقط. السلام عليكم. خلاص يا شباب ان شاء الله باذن الله، شبابنا وبناتنا ان شاء الله باذن الله هنبدا البث المباشر 4:30 من ايفنت هزه ارضيه، انتظرونا احبابنا في الله. جزاكم الله.